أظن أن الرجل يرى أيضا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه هو في السماء. الشيخ لما أدرك أنه تورط عاد للسائل قال له أنت بتقول شنو طيب؟ قال له مولانا خليني أنا ما بستفتي، أنا إنسان سائل، أنا أسأل عن الدين، أخبرني أنت. قال لا بس أنت بتقول شنو؟ أنت بتقول شنو؟ بهذا الأسلوب طبعا مخيف. ولا تنسى الوصف بالوهابية والقامتي والكفر، هذا وصف مخيف. في النهاية الرجل لما أحس أنه يعني أهين حصل تحدي قال يا شيخ أنا أقول بما قلت في الحديث أن الله فوق خلقه الكريم. قال يا جماعة ذكر بكفر شيلوا الفاتحة إلى أقل الدرس ختم الدرس، ختم الدرس بالفاتحة وبتكفير الرجل وانطلق ومشي. إذن أقول قصة الإسراء والمعراج إذا خلي الإنسان وكلام المتكلمين وإرهاب من يرهبهم ويخيفهم، شو أعمل إيه وقال لي إرهاب فكري، إرهاب فكري يعني يخوف يقول لك أوعك أنت تعقد الوهابية. طيب ثم ماذا؟ أمر ثاني يبرز لك هذه الفكرة، قل له إذا دعوت الله جل وعلا بين لي وضع اليدين ترفعهما أم ماذا؟ وإذا كنت ساجدا ما هو الذي يستقر في قلبك وفي فطرتك؟ هل تعتقد أن الله تحت تخاطبه أو تعتقد أنه فوقك وأنت تدعوه؟ ينعكس بسببه سيكتب إلا إذا كان متابعا. ولهذا والله أعلم فإن إمام الحرمين الجويني لما أورد عليه هذا الإيراد سقط، وكان في مجلسه يشتغل بالتأويل تأويل الأدلة ويبين أن الأدلة ليست دالة على العلو ويذكر غرائب اللغات وما يمكن أن يأتي به من الاستعارات والكنايات ونحو ذلك وهو بالمجاز. ف رد على لا يحرص، فانبرى له احد الحاضرين فقال يا امام دعنا من قيل وقال حدثنا عن ضروره ان نجدها في انفسنا، ما دعا احد ربه الا استجهد الى الكل، كيف نتخلص من هذه الضروره؟ سكت امام الحرمين وبكى وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لانه استقر عنده ان العلوم الضروريه لا تقبل التشريع، عنده من قواعد الأدلة والاستدلال أن العلوم الضرورية لا تقبل التشكيك مهما أورد من الشبهات. خلوا عندكم قاعدة هذا كلام سليم، العلوم الأولية الضرورية لا تقبل التشكيك، ولا تلتفت إلى التخصصات وأنواع الخداع في الاستدلال. مثلا علم ضروري الآن، الآن أنا أخاطب جمعا من الأخوة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد صحيح، واقوم بتدريس الكتاب وحولي هناك. فلو قام انسان، هذا علم ضروري له، لو قام انسان وقال اشك في انك تلقي درسا، هل يستحق ان يخاطب؟ ثم بدا يذكر الاحتمالات العقليه ونحو ذلك، هل يلتفت الى قوله؟ حتى لو وجد أدنى احتمال بعيد لا يلتفت إليه. فالغريب وقفته على عبارة الإرهاب لتناسب هذا المقام، كان يناقش مسألة فأورد عليه احتمال عقلي فقال اعلم أن تطريق الاحتمالات البعيدة الضعيفة في مثل هذه المواقف لا يلتفت إليه. فلا يلتفت إليه، قال لا تلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة، قال العاقل لا يلتفت إلى ذلك. قال مثال من المسلمات عندنا أن الله على كل شيء قدير، هذا صحيح؟ طيب يقول لو قال إنسان وأمامه شخص اسمه فلان ابن فلان، قال فأغمض عينه ثم فتحها، هذه ربشة سريعة صحيح؟ لو حسبتها بالثواني أسرع

والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه السبعة. يضيف إليها السبعة أخرى معنوية، كونه حياً، كونه عليماً، كونه مريداً، قديراً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، كما كان يعبر يعني شيخنا محمد أمر رحمه الله، يقول هذه الكوكنة التي يأتون بها، كونه حي، كونه سميع، هذه الصفات المعنوية. وانتبهوا، الأشاعرة ليسوا على اتفاق على إثبات هذه المعنوية. إمام الحرمين من أكابر أئمة الأشاعرة يقول: إن فضل العمر في البحث فتوصلنا إلى أنه لا أحوال، ما فيش حد. الصفات المعنوية مبنية على إثبات الأحوال، والأحوال يقصدون بها أن يوصف الشيء بأنه لا موجود ولا معلوم، ولا مجهول ولكنه معلوم على طريقة الأشاعرة. أما على طريقة أحوال أبي هاشم فيقول: لا موجود ولا معلوم، ولا معلوم ولا مجهول. ماذا نفهم؟ كما يقال فيه رفع النقيضين، لا موجود ولا معلوم، هذه الحال. على كل حال، وربما قالوا هي واسطة بين الوجود والعدم. هذه السبعة، كما المجموع 14. أضف إليها صفة واحدة يسمونها النفسية، وهي الوجود، كما المجموع 15. وعندهم خمس صفات يسمونها سلبية. من يعرفها؟ من يعرف الصفات السلبية؟ الوحدانية، القدم، أيوه، القيام بالنفس، مخالفة الحوادث، بقية واحد، البقاء. هذه هي الصفات السلبية، وسميت سلبية لأنها يسلب بها أشياء عن الله جل وعلا، فينفى بها عن الله أشياء. فمثلا الوحدانية يقولون تنفي التعدد، الوحدانية تنفي التعدد في ذاته وفي صفاته، يعنون الصفة الواحدة لا تتعدد، وفي أفعاله يستثنون فيقولون أفعاله متعددة، ولكن هو المتفرد بالفعل وافعال الخلق مجازيه، او نحو ذلك من العبارات. ولذلك يقولون تنفي خمس خمومات، تنفي خمس خمومات الوحدانيه. وهكذا القيام بالنفس ينفي قيامه بغيره، والبقاء ينفي ثناءه، والمخالفه للحوادث تنفي المشابهه للحوادث، وهكذا. هذه 20 يعني عقيدة يدرسها الأشاعرة. يقول: القول بأن العرش سقف المخلوقات ألا ينافي الحديث الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش؟ لا، ما ينافي، ما لا، إلا إذا قلنا لا يوجد مخلوق فوق العرش، هذه الحالة لا ينافي، ما فيش تلازم بين أن الشيء مخلوق فوق شيء ويكون الذي دونه هو السقف. بعد الإشكال من هل بالعقل نستفيد أن العرش الكتاب سقف المخلوقات؟ وإنما ليس كذلك، لكن لو قلنا لا يوجد مخلوق فوق العرش لأشكل معنى. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، ما في تنافي بين قولنا العرش فوق المخلوقات ومع هذا يوجد مخلوق فوقه، إلا إذا قلنا إن، إلا في حالتين، لو قلنا إن الكتاب أعظم وأكبر من العرش، أو إذا قلنا لا يوجد مخلوق قط فوق العرش، في هذه الحالة يرد الشيء، أما غير ذلك لا، غير وارد. بعض الأسئلة

يقولون بإثبات الوجود. والحقيقة كنت أقول هذا الكلام، قلت هسه لو في جامع من الجامعات زي جامعة الخرطوم لو جاء شعري وقال لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا دونه، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عينه ولا عرش كلام شيوعي في الجبهة الديمقراطية، قال استدخل في جسم عرب عبد الله والله نفسه، حيقول له شنو؟ الأشعري ماذا يقول للشيوعي؟ يقدر يجاوب؟ الشيوعي حيقول له أنا اللي أفهمه لما تقول عنه لا داخل العالم ولا خارجه، يقول ما في ما تصور عن عبارة، حيقول له إيش الفرق بيننا وبينك بعد كده؟ أعني بين الملاحد المنتهي لوجود الله وبين هذا الأشعري. الأشاعرة بالمناسبة أورد عليهم هذا الإشكال وحاول التخلص منه بكلام يعني سيء. قالوا بالوجود، لكن تدري ماذا قالوا؟ قالوا هنالك أمور هي من الأفكار ونحو ذلك لا توصف بأنها داخل الدماغ ولا خارجها، صح؟ الآن عندك أفكار، صحيح؟ هل هذا الفكر وهذه المقدرات داخل الدماغ ولا خارجها؟ خارجية موجودة على كل نوع الفكر، لكن لا تستطيع أن تقول داخل المخ ولا خارجه. رد عليه العلم وصاحبهم من كل أقطار الأرض، فقالوا إذا شبهتم الله بالمقدرات الذهنية، وليس له وجود حقيقي على قولهم. ليس قلنا قلتم هذا الإله، صحيح؟ فالمد فلم جعلت رب العالمين تقدير ذهني ليس له وجود حقيقي. يا أخي شوف، بل له وجود حقيقي، فإياك أن تقول ليس قائم بنفسه ولا غير ذلك. قل هو فوق العرش، بعد لا تقول ده مكان ما مكان ده بحث ثاني، قل هو فوق خلقه، خلق اكتفي بآيات الأدلة، أنت مالك مال الورطة دي. وإذا درت تعرف الورطة، الأشعري يقول إن الله قائم بنفسه، بالترجي بين من الصفات السلبية، القيام بالنفس عندنا من الصفات السلبية. تسلب ماذا وتنفي ماذا؟ تنفي قيامه بغيره. سئل أشعري قيل له ما معنى أنه قائم بنفسه؟ قال معناه ليس قائم بغيره. ليس ذرة السؤال، قالوا طيب وما معنى أنه ليس قائم بغيره؟ فكر لنا، قال معناه أنه قائم بنفسه. رجع للأولى ذاته، لأنه أنا أوريك سر المسألة. عندهم في علم الكلام بالنسبة للمخلوقات جواهر وأعراض، قالوا الجوهر ما قام بنفسه. لاحظ، الجسم متركب من جوهرين كصاعدا، مثل فيزياء الكيمياء يعرفوها، زي الجزيء متكون من ذرتين، مش كذا؟ ودي بتكون العناصر، عناصر المواد والأشياء، هي دي نفسها عبارات لكن فلسفية أخرى. الجوهر، الجسم متركب أقل شيء من جوهرين كصاعدا. عندهم في اصطلاحهم الجسم ما قام بنفسه، أو الجوهر روح الصورة من الجسم، والعرض ما قام بغيره. وهنا قال إن الله قام بنفسه. شوف، على قوله كان ممكن يقول جسم، مش كده؟ لكنه فر من كلمة جسم فقال قام بنفسه معنى غير قام بغيره. ما معنى أنه غير قائم بغيره؟ قال معنى أنه قائم بنفسه، فار من كلمة الجسم. طيب نحن نقول إن الله فوق عرشه، وبلاش من إلزام بكلمة المكان، زي إذا أنت فرّيت من كلمة الجسم نحن نفر من كلمة المكان، صح؟ واحدة بواحدة، أنت ما دار تقول هنا جسم، أنت ما دار نقول مكان. قلنا إن الله فوق الأمكنة كلها، الأمكنة المخلوقة، الأحياء الوجودية اللي تحيط، انتهت خلاص، الله يقول فوق الخلق. الإشكال شنطة الحقيقة. وعلى هذا كله السلف نتوقف عند هذا الحد، نواصل في الحلقة إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.